اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده، الحمد لله الذي أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أيها الإخوة الكرام، إن جعلنا السنة قضية من القضايا لأمر في غاية الأهمية. لا ينبغي أن نعامل السنة على أنها نصوص في الكتب. كان الصحابة رضي الله عنهم يترجمون ما يسمعون إلى الواقع، فلم يحتاجوا إلى كتابته. مضى عصر الصحابة ولم تدون السنة تدوينا في الكتب، لأنهم ما كانوا يحتاجون لهذا التدوين. كلما سمعوا شيئا نقلوه، والعمل أو كثرة العمل تعين المرء على الحفظ. قد ينسى الأصل، لكن بكثرة عمله وبهذا الاسترداد في العمل يحفظ الأمر. وانت مثلا خذ قواعد تجويد القرآن، كثير من الذين يقرؤون القرآن قراءة صحيحة تخفى عليهم بعض الأحكام التي ابتدأ بدراستها، ولكنه لما مارس ذلك يوميا حتى صار ضبط القرآن على قواعد التجويد سجية له نسي القاعدة. الصحابة كانوا إذا وصل الواحد منهم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه أو بلغه عن أخيه بادر إلى العمل به، لكن كان بعضهم يكتب، كان بعضهم يكتب مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، وصحيفته كانت تسمى الصحيفة الصادقة، وكان يكتب على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذات مرة غضب النبي صلى الله عليه وسلم فكف عبد الله عن الكتابة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكتب عنك في الغضب والرضا؟ ظن أنه إذا غضب كان كالناس، ممكن يغضب فيتكلم بكلام ثم يعتذر عنه بعد ذلك، فقال له: اكتب، فوالله ما أقول إلا حقا. هو في الغضب والرضا لا يقول إلا حقا. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أعلم أحدا هو أكثر حديثا مني غير عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني سوى القرآن، فمن كتب عني سوى القرآن فليمحه، فهذا عند جماعة العلماء لئلا يختلط القرآن بغيره، وكانت أمة أمية لا تكتب، وكان القرآن بينزل بعض آيات ثم تنزل تتمة الآيات بعد ذلك، كما في حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين قال: لما نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بعقالين أسود وأبيض، فيضع الواحد منهم هذا العقال تحت وسادته، وبعدين لما يبتدي يأكل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين حتى إذا تميز له العقال الأبيض من العقال الأسود كف عن الأسود. قال: فأنزل الله عز وجل بعد ذلك من الفجر. يبقى نزل الآية على صدر الكلام أولا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزل قوله من الفجر بعد ذلك. وهنا بحث هامشي، يعني طالما ان يعني ذكرنا هذا المثال نذكر هذا البحث للفائدة. في الصحيحين ايضا من حديث عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي انه لما نزلت هذه الآية فأتى بعقالين أيضا ووضعها تحت وسادته، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني آكل وأشرب حتى يتميز لي العقال الأسود من العقال الأبيض. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك لعريض الوساد أو لعريض القفا. بعض الناس قال إن عريض القفا كناية عن البلادة، فدفع هذا بعض أهل العلم وقال لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما قصد إن ليلك لطويل إذا كنت تعتمد على التمييز بين العقالين، يعني خشي عليه أن يأكل حتى بعد الفجر. إن ليلك لطويل إنك لعريض الوساد، والوساد ما يتوسده المرء ليه؟ لأنه كان بيضع العقالين تحت وسادته، ولأن المرء إذا نام على قفاه فإنه يتوسد قفاه، فقال له إنك لعريض القفا. وخذلك ليه؟ لأنه إذا نام توسد قفاه. الحافظ بن حجر العسقلاني بيقول إن ورد في حديث علي بن حاتم في بعض الطرق أن قوله تعالى من الفجر كان نزل فعلا، وإن عدي بن حاتم لم ينتبه إلى هذا القيد، هذه الكناية التي تميز إنه ليس خيطا حقيقيا إنما خيط الليل والنهار، سواد الإيه؟ سواد الليل وبياض النهار. لكني لما راجعت طرق هذا الحديث وجدت أن الآية بتمامها مع قوله تعالى من الفجر لم تقع إلا في رواية شريك بن عبد الله النخعي عن حسين بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم. أرجو أن ما يكونش فيه سقط شيخ حسين بن عبد الرحمن مني يعني، لكن يعني شريك بن عبد الله يروي هذا الحديث عن حسين، وحسين يرويه عن حسين جماعة من الثقات الأثبات، لم يذكر واحد في روايته الآية كاملة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، رواية الثقات عن حسين هكذا. أما شريك وروايته وقعت في سنن الدارمي فإنه ذكر من الفجر، ثم وقعت في رواية مجالد ابن سعيد، مجالد ابن سعيد نعم الراوي الساقط الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي، يعني حسين بن عبد الرحمن بيروي عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن عدي بن حاتم. فمجالد بن سعيد لما روى هذا الحديث عن عامر الشعبي أيضا ذكر من الفجر، وشريك بن عبد الله النخعي كان سيء الحفظ، والثقات جميعا لم يذكروا هذه الزيادة، فلعل هذا من سوء حفظ شريك. ثم مجالد بن سعيد أيضا كان سيء الحفظ، ورواية حسين بن عبد الرحمن ومعه آخرون، مع حسين آخرون لم يذكروا من الفجر وتفرد بها مجالد ابن سعيد. فالأولى في هذا أن نقول إن عدي بن حاتم شأنه شأن الصحابة الآخرين الذين تأولوا الآية لأنه لم ينزل قوله تعالى من الفجر، وهذا هو الأولى في تأويل هذا الخبر. لكن القصد إن القرآن كان ممكن ينزل بعضه وبعدين بعض آية وبعدين تنزل تتمة آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق هذه الآية بسورة كذا، والصحابة كان لكل واحد منهم مصحفه. ولذلك العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم رتب المصحف كترتيبه الآن، عشان كده عثمان أحرق كل المصاحف، وكان فيه بعض الصحابة قد يكتب بعض كلام في سياق الآيات كتوضيح منهم، كما وقع في مصحف عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فوضعت عائشة صلاة العصر لأنها قالت للإيه؟ للكاتب اللي كان بينسخ المصحف إذا وصلت إلى هذه الآية فأتني. فلما وصل إليها قالت كيف كتبت؟ قال كتبت حافظه على الصلاة والصلاة الوسطى، قال له اكتب صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني. ليه؟ خشية أن يختلط، وكانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فخشي أن يختلط القرآن بغيره فيتوهم الناس إن هذا من القرآن فيقع التبديل فيه كما وقع لأهل الكتاب قبل ذلك. لكنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الكتابة، ولذلك قال اكتبوا لأبي شاء، وكتب كتابه إلى هرقل وكسرى عليه الصلاة والسلام. فالكتابة في العصر الأول كانت قليلة، أولا للعلة التي ذكرتها، ثانيا أن القوم كانوا يعتمدون على حفظهم، كان الواحد منهم يسمع القصيدة الطويلة فيحفظها لا يخرم منها حرفا، وكان يسمع الكلام الطويل فلا يخرم منه حرفا، كما روى ابن عساكر في ترجمة الزهري رحمه الله أن أمير المؤمنين أرسل كتابا تلي على المنبر، وكان سعيد المسيب كان غائبا، فلما جاء سعيد قال ماذا قالوا في الكتاب، فما استحضروا يعني ما في الكتاب، حتى جاء الزهري فقال الكتاب كما قاله التالي له، لم يخرم منه حرفا. والرواية بتقول إن الكتاب ده كان صفحتين، فكانت أمة حافظة. عشان كده لما جاء زمان بقى الكتابة قال محمد بن سيرين وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة، قالوا له لما؟ قال لأنها ضيعت الحفظ. ليه؟ كانوا يحفظون. وأنا جربت هذا مع الطلبة عندي، جبت أشرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث سنين عددا، وبعدين كان يعن لي أن أسأل الطلبة سؤالا، أسأل سؤال ولا واحد يجاوب، إيه الموضوع ده؟ بقى 4-5 سنين بشرح، أسأل سؤال مش حد بيجاوب، فجعلت أقلب النظر ولم أهتدي للمسألة. فبينما أنا أقرأ في كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي، تقييد العلم يعني كتابته، إذ وقعت على كلمة محمد بن سيرين دي، وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة، فمنعت أجهزة التسجيل تماما، قلت خلاص العيدي يحفظ يحفظ لكن ما يسجلش. ليه؟ هو يجي وينام أو يجي ويلعب ويقول لك التسجيل معاك، هسمع الشريط بتأني، أسمعه بتؤدى، يروح البيت ما بيسمعش حاجة. فلما منعت التسجيل جاءت الفائدة المرجوة التي كنت أريدها، فيا ليتني تنبهت قبل ذلك. وهذا كان في الدروس الخاصة اللي الإنسان بيدرس فيها علوم الآلات، منعت التسجيل تماما، بدأ الطالب يستجيب. ليه؟ لأنه عارف إن هي لو فاتته الفائدة في الدرس ربما لا يستطيع أن يحصلها قبل ذلك. فمحمد بن سيرين بيقول يعني وديت له أن الأيدي قطعت في الكتابة، ليه؟ لأنه ضيعت الحفظ، كان العرب قوم يعتمدون على حافظته. استمر هذا الأمر، ما في أي إشكالات ولا أصول فاسدة ولا أحد يستطيع أن يتكلم لغلبة السنة وغلبة حماة السنة. وأهل البدع كان الواحد منهم زي الغريب، بخلاف زماننا الآن أهل البدع رقبتهم طويلة، وأهل السنة هم اللي هم مضطهدين في كل مكان. فلحد بقى ما وقعت بقى الفتنة، وسنة 40 بدأت الفرق، أولى الفرق الإسلامية، أول فرقة طلعت في الإسلام الخوارج، وبعدين الشيعة، وخرجوا طبعا بسبب الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فبدأوا بقى كل فرقة تفزع إلى الكتاب والسنة، عايزين يثبتوا إن هم على الحق والفرقة الثانية إيه على الباطل، فيجيبوا الآيات والأحاديث. أما القرآن فقد صانه الله عز وجل أن يدخل فيه أحد حرفا نقطة حتى، ما يستطيع أحد أن يدخل في القرآن شيئا. بيذكر التنوخي يقول إن رجلا نصرانيا وفد على المأمون أمير المؤمنين، فعرض عليه المأمون الإسلام، قال له: أما لو أسلمت لأعطيتك كذا وكذا وأجزلت لك العطاء. فقال له: ديني ودين آبائي، يعني لا أستطيع أن أسلم أبدا وأترك ديني ودين آبائي مهما عرضت من الأجر. بعد سنة وفد عليه هذا النصراني مسلما فقيها، وغشي مجلس أمير المؤمنين، فلما رآه قال له: ألست بصاحبنا؟ مش انت اللي كنت قلت لنا العمل؟ قال: نعم، وقد جئت مسلما. قال: ما خبرك؟ قال: لما تركتك ورجعت إلى بلدي عمدت إلى التوراة فنسخت منها 3 نسخ بخط جميل وبعتها للرهبان فقبلوها بأعلى الأثمان وقد زدت فيها ونقصت، ثم عمدت على الإنجيل فنسخت منه 3 نسخ وذهبت إلى الأولين الأحبار وبعدين الرهبان وأعطيتهم 3 نسخ وقد زدت فيها ونقصت فقبلوه، فعمدت إلى القرآن فكتبت منه 3 نسخ فلما وزدت فيه ونقصت، فلما أعطيته أهل العلم ردوه علي، فعلمت أن هذا هو الدين الحق، الدين الحق أسلم. فالقرآن محفوظ، يعني لا يستطيع أحد أبدا أن يدخل فيه ما ليس فيه، كما قال سفيان بن عيين: إن الله عز وجل وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى اليهود والنصارى فخانوا الأمانة، فلم يكل الله القرآن إلى المسلمين، إنما تولى حفظه بنفسه حتى لا يكون مع القرآن ما حدث مع التوراة والإنجيل. فكل فرقة من الفرق عايز يحتج على الفرقة الأخرى فيحتج بالقرآن والسنة. القرآن كما قلنا محفوظ، فعمدوا إلى آياته فحرفوا معناه، وكان للشيعة النصيب الأوفر في الكذب. ليس على بسيط الأرض أكثر كذبا من الشيعة. ليه؟ لأنهم يتدينون به، يتدينون بالكذب، فحرفوا القرآن في آيات كثيرة بعدما زعموا أن القرآن الموجود ناقص، وأن القرآن الموجود هو ثلث القرآن والثلثين مع محمد بن الحسن العسكري هربان به في السرداب، وثلثين القرآن اللي هربان به العسكري ده عبارة عن خلافة علي وفضائل علي وفضائل آل البيت، وأن علي هو الوصي رضي الله عنه وأن هو الخليفة، وذكر المنافقين بقى من الصحابة بأسمائهم وجزاؤهم النار ومش عارف ايه والعذاب، قال لك الثلثين في الموضوع ده، ولم يتركوا الثلث الظاهرة سليمة، قال لك الثلثين مش موجود والثلث الموجود حرفوا معناه في آيات كثيرة، فيأتون على الآيات ويحرفون تفسيرها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة. طب ايه دخل البقرة بعائشة؟ لو فتحت أي قاموس من القواميس لن تجد من مفردات معاني البقرة عائشة، واخد بالك؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ تعرف ابن عربي وأي متصوف ينزع إلى الشيعة بجذوره. ليه؟ لأنهم هم متخذين تعظيم آل البيت سلم متكئ، حتى الذين يعظمون المساجد، مساجد اللي فيها قبور، تجدهم كلهم لك آل البيت، ونحن والله نعظم آل البيت أكثر منهم ونعرف قدر آل البيت أكثر منهم، ونعرف من سيرة أهل البيت ما لا يعرفونه. وكانوا يكرهون أبا بكر وعمر غاية الكره، وكانوا يسمونهما بصنمي قريش. والخميني اللي الناس هللوا لثورته وقالوا إن هو إمام المسلمين، في كتبه يسب أبا بكر وعمر ويكفر أبا بكر وعمر. وقرأت هذا الكلام في بعض كتب المعاصرين من الباحثين، فلم تطب نفسي حتى أتيت بكتب الخميني نفسه حتى أتأكد يعني من الكلام، فوجدت فيها ما هو أصم، ما هو أصم، يعني له دعاء بلعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة كل صلاة ومعلمه أتباع. وكان من سنة الشيعة في بغض أبي بكر وعمر إن هم كانوا يأتون في العيد بتاعهم أيام كربلاء والكلام ده هو، ويأتون على تمثال بيعملوه من العجين ويملوا بطن على هيئة إنسان يعني، ويملوا بطن سمنة وعسل، واخبرت، وبعدين كل واحد معاه تمثال، وبعدين يجي بقى إيه الرجل بتاعهم يصفر بقى، كل واحد يطلع الخنجر ومفتشين كرش وشربين السمنة والعسل على أساس إن ده أبو بكر وبنشرب دم، ها، وده عمر وبنشرب دم، ويأتون على نعجة ويقول لك النعجة دي هي عائشة، وينتفوا إيه صف، كنوع من إيه، كأنهم بينتفوا صف عائشة يعني، ويعذبوا هذه النعجة إلى آخر هذه الحماقات التي لا يقبل عليها من له مسك من عقل. فهؤلاء الشيعة وضعوا من الأحاديث كما يقول أبو يعلى الخليلي 300,000. تصور أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد في ذكر علماء البلاد يقول إن الشيعة وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم 300,000 حديث كلها في فضائل علي وفي أحقيته بالخلافة وإن هو الوصي وفضائل آل البيت وإلى آخره. فبعض جهلة الجهلة المنتسبين إلى أهل السنة قابلوا الكذب بكذب. الشيعة ألفوا حديث قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، واخبرك، قام الجماعة اللي هم الجهلة الثانيين قالوا لا ده الرواية مش كده، الرواية إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه، واخبرك، يبقى الفرق نقطة، واحدة من فوق واحدة من تحت، واخبرك. والجماعة الثانية يقول لك إيه، قال صلى الله عليه وسلم الأمناء وعلى الوحي ثلاثة، جبريل وأنا ومعاوية. والجماعة برضو الجهلة دول لما حبوا يفسروا القرآن برضو ما الشعب يقول لك إن الله يأمرك أن تذبح بقرة أنك عائشة، أم هم ردين عليهم برضو يا أيها الذين آمنوا اصبروا قال لك أبو بكر، وصابروا عمر، ورابطوا عثمان، واتقوا الله لعلكم تفلحون علي. هو ده تفسير الآية، واخبرك، فدخلوا لعبوا بألفاظ القرآن. القرآن على أي حال في الآخر ممكن الرد إن ده اللفظ العربي لا يحتمل إن، لكن السنة فعلا أدخلوا فيها ما ليس منه، وكل واحد رقيق الدين يدخل في السنة أحاديث على مذهبه. واحد كان عنده هريسة كان اسمه مش عارف مين، محمد الحجاج، كان عنده محل هريسة، واخبرك، فألف حديث على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالإسناد الهريسة تشد الظهر، قال صلى الله عليه وسلم الهريسة تشد الظهر، واخبرك. ورجل آخر كان يبيع الفاكهة ربيع أمتي في العنب والبطيخ، وكان المفروض يقوله المشمش عشان ايه ما يبقى لهمش ربيع أصلا، واخبرك. فكل واحد رقيق الدين كان يضع في الأحاديث ما ليس منه. جمع القصاص بتوع الموالد والكلام ده هو، انت عارف العوام كل حكاية غريبة يقبلوا عليها ويندهش لها ويدل ايه ويدانهم لها، كل ما حاجات تبقى غريبه جدا كل ما العوام يقبلوا. فكان القصاص عايزين فلوس، فكل ما الواحد يخترع حكايه اغرب من الخيال كان يجيب فلوس اكتر. فكانوا بقى بيخترعوا الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعه الشحاتين اللي بيشحتوا ايضا دخلوا في اللعب، وبرضو كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا غير ما حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الكريم بن أبي العوجاء وخذلك ده لوحده وضع 4000 حديث، عبد الكريم 4000 حديث هو الوحد. ورجل آخر مع 3 من إخوانه كانوا يقومون الليل يكذبون على رسول الله. يعني الأعرابي اللي هقول لكم حكايته ده كان أحسن منه. مرة جماعة بيتذاكروا قيام الليل، وكان بينهم واحد أعرابي، فلكن هم إيه بيتذاكروا القيام، لكن ما قالوش كام الليل يعني إيه ماذا تفعل في القيام وبتاع والقيام والقيام. فده بقول أنا بقوم الليل وده بقوم الليل. قال له وأنا كمان بقوم الليل. قالوا له ماذا تفعل؟ قال أبول ثم أرجع أنام. أهدى أحسن منه، على الأقل إيه إنه بيحفظ نفسه من النجاسة، عملاش على نفسه ولا حاجة، بيقوم يريح نفسه ويرجع تاني. لكن ده كان بيعمل إيه؟ الجماعة الركع السجود يقومون لله رب العالمين، وده يقوم عامة ليله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد من دول لما المهدي أتى به وأمر بصلبه فقال كيف تفعلون 4000 حديث بثقها فيكم أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام؟ فقال وكيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يتخللانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ ده علماء الحديث لهم فضل في أعناق هذه الأمة، لم تؤدي الأمة هذا الجميل حتى الآن. علماء الحديث، تخيل لما واحد يجيب لك 4000 حديث وواحد يحط مع 2-3 معاه 12000 حديث ولخبطوهم في الأحاديث كلها، ويأتي أهل الحديث ينخلون الأحاديث حديثا حديثا، يقول لك ده كذب وده صح وده غلط وهذا وهم فيه وهذا لم يهم فيه. بل بلغ من دقتهم أن ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح قال سمعت مأمون بن أحمد يقول حدثنا هشام بن عمار، فقلت له متى لقيت هشام؟ قال لقيته 50 و200. فقال لعل الله بعثه لك من القبر فحدثك، فإن هشام بن عمار مات 45 و200. واخبرت ازاي مات 245 وانت بتقول لقيته وحدثني 250؟ عشان كده سفيان الثوري قال اذا شككتم في الشيخ فحاسبوه بالسنين. شوف اتولد سنة كام واللي روى عنه مات سنة كام، ودخل البلد دي ولا ما دخلش، عربوا ولا التقوا مع بعض في بلد اخر ولا لا، كل هذا ضبطه علماء الحديث وصنفوا تواريخ البلدان. بعض الناس فاكر ان تواريخ البلدان مش مهم، يعني تاريخ مثلا دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ نيسابور للحاكم، تاريخ مصر لابن يونس ولابن عبد الحكم مثلا، تاريخ جرجان للسهمي، عندنا مثلا اخبار مكه للفاكهي، وعندنا مثلا تاريخ دنيسر لابن اللمش، ابي حفص بن اللمش. مئات التواريخ للبلدان. ليه التواريخ دي مهمه؟ لان العالم لما بيؤرخ لبلد من البلدان يذكر من حل فيها من الأفاضل ومن سكن فيها من الأماثل ومن مر بها من أهل العلم، فيذكر أخباره ومن لقي في هذا البلد ومن لم يلقى. يعني احنا مثلا في مصر جاء رجل من الشام مر على مصر، مش ممكن واحد يكون من الشام طالب علم أو عالم ويدخل مصر ولا يلتقي بعلماء مصر، هم أصلا كانوا بيرحلوا من بلد لبلد حتى يلتقوا بأهل العلم ويأخذوا ما عندهم. فاللي بيحصل إن العالم من الشام بينزل مصر ويقوم يلتقي بمين؟ بفلان وفلان وفلان، خلاص أصبح له خبر. يوم اللي كاتب التاريخ بقى سواء كان مثل الخطيب البغدادي أو ما اللي هم صنفوا في مصر زي ابن يونس مثلا وابن عبد الحكم، يقول لك ودخل مصر فلان الفلاني سنة كذا فالتقى بفلان والتقى بعلان، وينقل لك أخبار بعض الناس بيتصادن أخبار مش مهم، كان يقول مثلا يعني وقال فلان ما ندمت على شيء ندمي على أنني لم ألق فلانا حين جاء مصر. حلو كده، يبقى هذا الخبر عرفنا ان هم ايه ما تقابلوش. فاذا راينا في سند من الاسانيد هذا الفلان عن فلان يقول الخبر ده غير صحيح لاني لم يلقه. او شوف حكايه بعض الناس فاكر انها حكايه خايبه كده ملهاش اهميه، ولكن كل سطر في كتب التواريخ له قيمه عند اهل العلم بالحديث، ويعرفوا قدر ايه السطر ده وقيمته وصححوا بقى الاخبار. فبذل علماؤنا جهدا خارقا في سبيل تدوين هذه الفوائد وتمييز بقى الاخبار وتبيين صحيحها من سقيمها. فلما يجي واحد يقول ثم الكذابون كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلطت الاحاديث، فمن الذي يدرينا ان الكذب لم يرجع على هذه الامه؟ ما هم يقولوا كده، ما دي من ضمن برضو الادله التي يسوقونها في معارضة من يقول بحجية السنة. إن من أدرك نقول له لو علمت ما فعل أهل الحديث لسجدت لله شكرا أن جعلك من هذه الأمة، لسجدت لله شكرا أن جعلك من هذه الأمة. لكن أي إنسان ليس عنده دراية بما فعل أهل الحديث سهل عليه يقول هذا الكلام. زي مثلا ما يكون واحد مثلا فلاح وبعدين أنت بتقول له أنا أبعث لك الجواز ده بالفاكس لابنك اللي مثلا في استراليا، واخدلك والجواب ده هيوصله الثانية ده، يقول لك إزاي الكلام ده؟ جن سليمان نفسه قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. ممكن يقعد ساعة الجن نفسه يجيبه له بعد ساعة، يقوم أنت تقول للثانية ده واخبرك وتعمل له المسألة عملي، يقول لك مش مصدق برضه، أنا عايز أفهم بقى إزاي الكتابة دي طارت في الهوى، ها؟ ومش أنت لوحدك اللي بتبعت في الدنيا، ده مئات الملايين من الرسائل، ده بعت كده وده بعت كده، والمسألة كلها ذبذبات وبتاع والكلام ده، والموجات والهواء بياخد الكلام ده، ازاي بقى الكلام ما دخلش في بعضه واختلطش في بعضه والكلام دوت؟ وابدا اللي تبعته على النمره الفلانيه لازم يسمع العلم الفلاني، لا يتلخبطش ولا يحصل له حاجه، يقول لك مش خد العمليه دي. انا انكر المساله دي مهما تحلف لي وتقول لي. اهو الفلاح ده زي الدكتور ده اللي عمال يتكلم في علم الحديث، وكذلك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل، لم يحيطوا بعلمه. وهذا شأن الداخل في غير فن، أن يبتليه الله عز وجل بالخذلان. حفظ المحدثين للسنة جدير بأن نفشيه وأن نذكره على وجه تعلم الجماهير أن هذه الأمة الخاتمة هي خير الأمم، وأن الله عز وجل حفظ البيان لهذه الأمة ولم يضيعه عليها. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجماعة العلماء على أن الذكر قرآن وسنة، فلو جاز أن تضيع السنة وأن يخفى بعض الحق على الأمة كلها فلا تعلمه لجاز أن يضيع بعض دين الله عز وجل، وأن الحجة لا تقوم. إذ أنه إذا جاز أن يضيع بعض الدين جاز أن يضيع البعض الآخر، إذن ما هي الحجة التي لله عز وجل على الناس؟ البيان الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا البيان محفوظ ولم يضع منه شيء، ومستحيل أن يضيع بعض الحق على الأمة كلها لا يتفطن إليه أحد، ومستحيل أيضا أن يروج بعض الباطل على الأمة كلها لا يتفطن إليه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. إنك قد تخدع بعض الناس كل الوقت، وقد تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.